وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. لكل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلوم وعلوم شيخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. بقية الأحاديث الواردة في الباب السادس الذي يكشف فيه عن معايب رواة الحديث ونقلة الأخبار وقول الأئمة في ذلك، اللي هو علم الجرح والتعديل. وعلى أي حال في قواعد لابد أن تستقر في ذهن عالم الحديث أو من يهتم بعلم الحديث، أن ليس كل جرح يقبل، لابد أن يكون الجرح مفسرا. يعني واحد يقول لك فلان كذاب، طب اديني مثال كذب في ايه؟ فاهم؟ مش يقول لي كذاب كده وخلاص ويمشي. لازم يجيب لي مثال، يقول لي فلان فاسق، طب ايه فسقه؟ فلان مبتدع، طب ايه بدعته؟ فاهم؟ فما يقوليش كده، يوصف لي وصف ولا يفسره. غير مقبول، يبقى لابد ان يكون الجرح مفسرا. كويس؟ فلو جرح راوي من الرواه بغير تفسير، ما العلماء عليه في المسألة دي على مذهبين، الشافعي وكثير من العلماء يقول لك لا يقبل إلا أن يكون مفسرا، وقلة من علماء الحديث يقول لك إيه، تجتنب رواياته احتياطا، من باب الاحتياط، واخد بالك؟ لكن الراجح واللي عليه العمل إن هم لا يجتنبوا رواية المجروح إلا لو كان جرحه مفسرا، بدليل إن الإمام البخاري نفسه في صحيحه روى عن بعض أهل البدع في صحيحه وروى عن بعض المجروحين. يبقى فهمنا من كده ان مذهب العلماء ان مش كل جرح يعتبر، لابد ان يكون هذا الجرح مفسرا. كويس؟ فدي نقطه مهمه. ومن بين ايه المجروحين اللي قريناهم امبارح الحارث ايه الاعور الشعبي قال عليه كذاب، مش كده برضه لما قرينا امبارح، في حين ان الشعبي ما قالش كذب في ايه، ما قالش طب كذب في ما نعرفش، عشان كده الامام النسائي وثقه وروى عن الحارس الاعور. في سنن النسائي قرانا كثير احاديث عن الحارس الاعور، وكان يعتبر الامام النسائي ثقه. ليه؟ لان تجريح الشعبي له كان غير مفسر. طب هات لي مثال لكذبه، فين كذبه؟ هات لي خبر كده قاله وطلع كذاب عشان تقول لي كذاب، ولو مثال واحد ما جابش. فاهم؟ وربما يكون الشعبي كان يقصد انه كذاب، لان كان الحارث الاعور كان يفضل سيدنا علي على ابي بكر وعمر، كان مذهبه كده. فيمكن هو يقول كذاب في التفضيل مش كذاب في الخبر. طب ما هو لو كذاب في التفضيل وهذا التفضيل فيه خلاف اصلا في الزمن الاول، يبقى ده لا يؤثر على قوه روايته وهكذا. وعلشان كده لابد ان احنا لما ندخل في باب الجرح والتعديل اننا لا نكتفي بقول امام واحد، بل لابد ان نجمع اقوال الائمه، وبعدين لما نشوف اقوال الائمه يمكن نجد في واحد منهم فسر جرحه، فلو لقينا المفسر خلاص نعتمد، لقينا مش مفسر كلهم جرحوه بغير تفسير، يبقى نجي المذهبين. مذهب يقول لك احتياطا لا يرتقي حديثه الى الصحه، ولكن غايه ما يكون هناك يبقى حديثه حسن ولا يبلغ الصحه. وبعض العلماء قالوا انه لا يرتقي للحسن بل يكون ضعيفا ويجوز روايته في المناقب وفي فضائل الاعمال وغير ذلك، لكن لا ينفرد في الاحاديث التي ينبني عليها الاحكام. والامام الشافعي ومن وافقه من المحققين قالوا لو لم يفسر لا يقبل اصلا، والاصل في المسلم والستر وليس المعيب. واضح؟ فدي نقطه مهمه تاخد بالك فيها وانت ايه بتقرا في علم الجرح والتعديل. موضوعي يدخل تحت الجرح. ما هو الحديث الموضوع ده يكون في الرواه كذاب. كذاب. ما هو نشوف بقى لو كان الكذاب ده كذب وده مفسر، عارفين انه كذاب في الاخبار. فهمتني ازاي؟ لو كذب ومفسر يجمعوا. طب افرض قالوا عليه كذاب ولم يفسروا، يبقى زي ما قلت لك المذاهب بقى. بعض العلماء يقول لك لا يعتمد الا ان يكون مفسرا، بعض العلماء التاني يقول لك يتجنب احتياطا، بعض العلماء يقول لك يروى حديثه في الفضائل دون الاحكام، وهكذا يحصل بقى ايه الخلاف. وعشان كده يختلف العلماء في تقييم بعض الاحاديث. تجد عالم يقيم حديث يقول لك من حيث الاسناد واحد صحيح الاسناد، واحد تاني يقول لك لا ده حسن، التاني اللي قال حالي حسن ايه؟ لا ان في واحد مجروح واخد بالك لكن غير مفسر خلاه حسن، التاني قال طالما غير مفسر يبقى كانه لم يكن ويفضل صحيح. فهمت بقى المساله؟ فيحدث هذا. وعلم الجرح والتعديل ده علم كبير، بحر كبير، لابد ان ايه يعني تسبح فيه بحذر. ليه؟ لان الطعن في اعراض المسلمين حرام اصلا، والاصل في المسلم انه مستور الحال، واضح؟ فلابد ان تسبح فيه بحذر. يعني مثلا مثال اللي بتاع في بحث مطبوع اسمه الحارس في علل الباحث في علل البحث عن ايه الطعن في الحارس. ده رساله عملها ابي اليسر السيد عبد العزيز الصديق، وقرزها اخوه السيد احمد الصديق الغمالي. فمسك الطعون في الحارس الاعور والناس اللي طعنوا فيه والناس الذين لم يفسروا طعنه والناس الذين وثقوه، ومن خلال القراءه دي هتفيدك في انك انت ازاي تبحث في علم الجرح والتعديل كنموذج فقط. وهي رساله مطبوعه موجوده في مكتبه القاهره في الصناديق لمن اراد ان يطالعها، فهي مفيده على اي حال. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم بن الحجاج في بقية الأحاديث الواردة في الباب الثالث من المقدمة، وهو الطعن في بعض الرواة، الحديث 73. يقول حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حماد بن زيد قال كان رجل قد لزم أيوبا وسمع منه ففقده أيوب، فقالوا يا أبا بكر إنه قد لزم عمرو بن عبيد. قال حماد فبين أنا يوما مع أيوب وقد بكرنا إلى السوق، فاستقبله الرجل فسلم عليه أيوب وسأله، ثم قال له أيوب بلغني أنك لزمت ذاك الرجل. قال حماد سماه يعني عمرا. قال نعم يا أبا بكر إنه يجيئنا بأشياء غرائب. قال يقول له أيوب إنما نفر أو نفرق من تلك الغرائب نخشى. والغرائب هي رواية ما يخالف الاستقال أو ما لم يرويه غيره، دي يسموها الغرائب. يبقى الغرائب يسموها الغرائب والوحدان. الوحدان يعني إيه؟ يعني يأتي الطريق من جهة واحدة بس، خبر يجي من جهة واحدة بس، واخد بالك ازاي؟ فيسموه الغرائب لانه جاء من طريق واحد. فاذا جاء من طريقين يسموه عزيز. فاذا جاء من ثلاث طرق الى ادنى حد المتواتر يسموه مشهور. يبقى الغريب هو ما جاء من طريق واحد. والعزيز ما جاء من طريقان لانه تعزز بطريق اخر. والمشهور ما جاء من ثلاث طرق الى ادنى حد التواصل فده يسموه مشهور، كويس؟ فقالوا له ده بيروي الغرائب. قال لهم اه هو ده اللي احنا بنخاف منه، اللي يروي لنا حاجات غرائب يعني جاي لنا من طريق واحد، هي دي اللي ناخدها بحذر بقى. فهمت بقى المساله؟ وعن ابي قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا ابن زيد يعني حمادا قال قيل لايوب ان عمرو ابن عبيد روى عن الحسن قال لا يبلد السكران من النبيذ، فقال كذب، أنا سمعت الحسن يقول يبلد السكران من النبيذ. يبقى أنا إيه يبين لك الاختلاط في الرواية، دي رواية مثبتة ورواية نافية لنفس الأمر. الاختلاط ده برضو في الرواية لابد انك انت تبحث عن طرق اخرى عشان ترجح الاثبات ولا ترجح النفي. فان لم تجد طرق اخرى والكل واللي بيثبت ثبت واللي بينفي ثبت، نقدم الايه الاثبات على النفي لان الاثبات فيها زياده علم وهكذا. يبقى دي كلها قواعد تبقى في ذهن الانسان وهو بينظر في الاخبار. وعن ابي قال حدثني حجاج قال حدثنا سليمان بن حرب قال سمعت سلام بن ابي مطيع يقول بلغ ايوب اني اتي عمرا فاقبل علي يوما فقال ارايت رجلا لا تامنه على ديني كيف تامنه على الحديث. وعن ابي قال وحدثني سلمه بن شبيب قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت ابا موسى يقول حدثنا عمرو بن عبيد قبل ان يحدث قبل ان يحدث قبل ان يحدث يعني ايه يقع في فتنه او في بدعه او في اختلاط او شيء من ذلك قبل ان يحدث. وعن ابي قال حدثني عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا ابي قال كتبت الى شعبة اساله عن ابي شيبة قاضي واسط فكتب الي لا تكتب عنه شيئا ومزق كتابي. لا تكتب عنه شيئا والكتاب اللي ايه اللي كتبته لك ده مزق عنه شيء مزقه كمان حتى لا يقع فيه لان ده قاضي واسط يعمل لي مشكلة. لان معظم القضاة بيبقوا قبل ما يتولوا القضاة بيبقوا ايه ضباط ضابط يعني حفظه كويس. اول ما يتولى القضاء القضاء وينشغل بقضايا الناس يجي يحدث لا يختلط ليه لانه بقى مشغول في امور اخرى فيبقى قبل توليه القضاء كان ضابطا فلما تولى القضاء وانشغل بالقضايا ابتدى من يروي يختلط عليه فهمت ازاي؟ فعشان كده كانوا يحتاطوا في الروايه عن القضاء ليه؟ مش علشان هم اصلا وحشين لا عشان انشغل بامور اخرى غير المتفرغ المتفرغ بما ضابط الامور. يعني المقصد ان الانسان ممكن يكون في مرحله من عمره عدل في الروايه وفي مرحله اخرى من عمره غير عدل في الروايه. طرا عليه طارئ فاثر على ذاكرته انشغل وترك الامر فاثر عليه او اصابته عاهه او شيء من هذا بتحصل وبالتالي لازم تحديد كمان ايه الفترة اللي هو اختلط فيها او تغير حاله علشان اللي روى عنه قبل هذه الفترة تقبل روايته واللي روى عنه بعد هذه الفترة تقبل روايته وهكذا. يبقى في بعض المجروحين مجروحين بفترة زمنية وليس مجروح مطلقا فهمتني بقى ازاي؟ وبالتالي المجروح في فترة زمنية نقبل روايته قبل زمن جرحه فهمت بقى المسألة؟ فالمسألة عايزة كمان معرفة تلامذة هذا الشيخ الذين روى عنه التقوا به قبل اختلاطه ولا بعد اختلاطه فنعرف تاريخ اللقاء فهمت بقى المسألة؟ وعن ابي قال وحدثنا الحلواني قال سمعت عفانا قال حدثت حماد بن سلمة عن صالح المري بحديث عن ثابت فقال كذب وحدثت هماما عن صالح المري بحديث فقال كذب. قد تكون كذب هنا بمعنى اخطا لان الكذب في رواية الحديث نوعين كذب متعمد وده يبقى طعن ايه يجعله حديثه موضوع وكذب غير متعمد يعني اخطا يعني اختلط عليه جاب روايه مكان روايه خطا غير عمد فهمت ازاي؟ فالكذب الغير العمد ده لا يجعل روايته موضوعا لكن يجعل روايته ضعيفه لكن الكذب اللي مع التعمد هو ده اللي يجعل روايته موضوعا ويبقى حديثه موضوع فهمت بقى؟ فيبقى الكذب نوعان كذب عن عمد وهو ده اللي منبوذ هو ده اللي مكروه المحرم واللي يجعل روايته موضوعا حديث مكذوب يعني. والكذب قد يكون بمعنى انه لم يتعمد الكذب ولكنه اخطا جاب متن حديث مكان متن حديث جاب نص حديث اكمله من نص حديث تاني خطا ولا يقصد التعمد فهمت بقى ازاي؟ وعن ابي قال وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال قال لي شعبه ايتي جرير بن حازم فقل له لا يحل لك ان تروي عن الحسن بن عماره فانه يكذب قال أبو داود قلت لشعبة وكيف ذاك؟ فقال حدثنا عن الحكم بأشياء لم أجد لها أصلا. بيقول له شوف بيقول إيه يكذب، قال له كيف ذلك يعني فسر لي كذبه. يبقى لابد أن يكون الطعن مفسرا، مش مجرد أن يقول له كذاب خلاص. قال له طب وكيف عرفت ذلك أنه هو كذاب؟ وكيف ذاك؟ فقال حدثنا عن الحكم بأشياء لم أجد لها أصلا. قال قلت له بأي شيء؟ قال قلت للحكم أصلى النبي صلى الله عليه وسلم على قتل أحد؟ فقال لم يصلي عليه. فقال الحسن بن عمار عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه ودفنهم. قلت للحكم ما تقول في أولاد الزنا؟ قال يصلى عليهم. قلت من حديث من يروى؟ قال يروى عن الحسن البصري. فقال الحسن بن عمارة حدثنا الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي. كل ده علشان يبين له سبب جرحه. كويس بقى، يبقى لابد ان يكون الجرح مفسرا. دي قاعدة مهمة تجعلها في ذهنك، لابد ان يكون الجرح مفسرا. اما لو جرح بغير تفسير نخش في الثلاث مذاهب. مذهب يقول لك لا يعتبر الجرح والاصل المسلم الستر، وده مذهب الشافعي ومن وافقه. وفي مذهب ثاني يقول لك لا يروى عنه احتياطا، وفي مذهب ثالث يقول لك يروى عنه في غير الاحكام. واخد بالك؟ وهكذا. يبقى ايه في اراء للعلماء في المساله. وعن ابي قال وحدثنا الحسن الحلواني قال سمعت يزيد بن هارون وذكر زياد بن ميمون فقال حلفت ألا أروي عنه شيئا ولا عن خالد بن محدوج. وقال لقيت زياد بن ميمون فسألته عن حديث فحدثني به عن بكر المزني، ثم عدت إليه فحدثني به عن مورق، ثم عدت إليه فحدثني به عن الحسن، وكان ينسبهما إلى الكذب. قال الحلواني سمعت عبد الصمد وذكرت عنده زياد بن ميمون فنسبه إلى الكذب. وعنه قال وحدثنا محمود بن غيلان قال قلت لأبي داود الطيالسي قد أكثرت عن عباد بن منصور، فما لك لم تسمع منه حديث العطارة الذي روى لنا النضر بن شميل؟ قال لي أسكت. فأنا لقيت زياد بن ميمون وعبد الرحمن بن مهدي فسألناه فقلنا له هذه الأحاديث التي تروي عن أنس. فقال أرأيتما رجلا يذنب فيتوب؟ أليس يتوب الله عليه؟ قال قلنا نعم. قال ما سمعت من أنس من ذا قليلا ولا كثيرا. أنا كنت بقول لكم كده بدعي، وأنا تبت من الحكاية. ما سمعت من أنس من ذا قليلا ولا كثيرا إن كان لا يعلم الناس فأنتما لا تعلمان أني لم ألق أنسا. قال أبو داود فبلغنا بعد أنه يروي فأتيناه أنا وعبد الرحمن فقال أتوب، ثم كان بعد يحدث فتركناه. الله، يعني كلها يبقى إيه، لابد من متابعته. حتى من دعا أنه تاب لابد من متابعته، هل هو صادق في توبته ولا بيعود إلى عادته القديمة؟ يقول لك عادة ريمة لعادتها القديمة، فلابد من متابعة الرواة. وعن أبي قال حدثنا حسن الحلواني قال سمعت شبابة قال كان عبد القدوس يحدثنا فيقول سويد بن عقلة. قال شبابة وسمعت عبد القدوس يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الروح غردا. قال فقيل له أي شيء هذا؟ قال يعني تتخذ قوة في حائط ليدخل عليه الروح. هي طبعا ايه الحديث اصله ان يتخذ الروح، الروح غرض، يعني ما تجيبش حاجه فيها روح وبعدين تعملها غرض تنشن عليها، تجيب حمامه ايه مثلا ولا فرخه ولا عصفوره تحبسها وتنشن عليها. هو ده الحديث كده؟ لا، بيقولوا من الروح، الروح يعني النسيم الهواء. الله، اراها بقى بطريقه غلط، فاهم؟ وبعدين جاء كمان يفسرها بطريقه غلط كمان. فبيقول ان يتخذ الروح عرضا، عرضا وهي الحديث غرضا، فهمت ازاي؟ راح عرضا يبقى ممكن يبقى الاختلاط في الروايه انه يقراها خطا. فاهم؟ هي اصلا ان يتخذ الروح غرضا، هو اراها الروح عرضا، والروح اللي هو النسيم. فاهم؟ الهواء يعني الطراوه، تقعد جنب الشباك كده ترد روحك. فهمت؟ ادي الروح يا سيدي. قال فقيل له اي شيء هذا؟ قال يعني تتخذ قوة في حائط ليدخل عليه الروح، يعني يعمل شباك يعني، قوة في حائط يعني يعمل شباك. واخد بالك؟ ليدخل عليه الروح اللي هو النسيم يعني. يعني هو يغلط في القراية ويفسر الغلط. شفت المصيبة؟ زي زمان كنت وانا صغير كده في مسجد في البدرشين، راجل بيقرا شيخ كده يعني واعظ تبع الجمعيه الشرعيه، يبدو انه راجل بسيط ما تلقاش علم من عند حد، لكن هو قاعد يقرا في الكتاب، فقرا الكتاب غلط. بيقول ايه؟ الصدق منجا. هو بيقرا للناس كده. كنت انا في اعدادي ساعتها صغير يعني، ما دخلتش ثانوي. وبعدين هو قراها غلط وبيشرحها غلط، يقول لهم يعني شوفوا الصدق جميل زي المانجا. يعني اعتبر المانجا دي الفاكهه اللي بناكلها. وهو الحديث الصدق منجاه، يعني فيه النجاه يعني. هو قراها ايه؟ الصدق منجا. ما ينفع. وبعدين ايه؟ بيشرح كمان الغلط، يعني كمان الغلط قاعد يشرح. زي برضه يقول لك ايه؟ المؤمن كيس قطن. هي كيس فطن، فما راها كيس قطن، يقوم يشرح كمان الغلط، يقول لك يعني قلبه ابيض زي القطن. فما ينفعش كده، لما تقرا الحديث غلط وبعدين تشرح الغلط ما ينفعش. فاهم؟ فلا بد انك انت تضبط العباره اولا. فهمت ازاي؟ وبعد ما تضبط العباره ابتدي اشرح. انما تقرا العباره غلط وبعدين تشرح الخطا. قال مسلم: وسمعت عبيد الله بن عمر القواريرية يقول: سمعت حماد بن زيد يقول لرجل بعدما جلس مهدي بن هلال بأيام: ما هذه العين المالحة التي نبعت قبلكم؟ قال: نعم يا أبا إسماعيل. وعن أبي قال: وحدثنا الحسن الحلواني قال: سمعت عفان قال: سمعت أبا عوانة قال: ما بلغني عن الحسن حديث إلا أتيت به أبانا ابن أبي عياش فقرأه علي. وعن أبي قال: وحدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا علي بن مسهر قال: سمعت أنا وحمزة الزيات من أبان ابن أبي عياش نحو من 1000 حديث. قال علي: فلقيت حمزة فأخبرني أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فعرض عليه ما سمع من أبان، فما عرف منها إلا شيئا يسيرا 5 أو 6. حمزة الزيات ده اللي هو إيه؟ القارئ المشهور قراءة حمزة. فكان يرى النبي في المنام كثيرا، فلما سمع من أبان أحاديث كثيرة، فلما شاف النبي في المنام رجع عليه في المنام. فإيه؟ فبيقول إيه؟ ما عرف منها إلا شيئا يسيرا 5 أو 6. وهل يجوز تصحيح الحديث في المنام اصلا ام لا؟ دي مساله اخرى. فهمت ازاي؟ دي مساله، هل يجوز انك انت لو شفت النبي في المنام تقوم تقول له له حديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا قلته او لم اقله، فتقوم تقول للناس لا ده حديث صحيح او حديث موضوع ولا لا؟ فهمت ازاي؟ دي مساله تصحيح الحديث مناما. ذهب العلماء الى انه لا يصح تصحيح الحديث مناما. لماذا؟ لأن الخلل في المتلقي مش في الرؤية. الرؤية صحيحة لكن المتلقي تلقاه وهو نايم، والنوم غفلة، فهو ممكن يكون فاهم غلط. فهمت ازاي؟ حال النائم ايه؟ يغلب عليه الغفلة، فتلقى الرؤية حال نومه، حال غفلته. فما ينفعش في الحالة دي ان انا اضبط الرواية على رؤية رآها نائم، لابد ان يكون يقظ، لان اليقظه حال الضبط والنوم حال الغفله. وانا لا اطعن في الرؤيه ولكن اطعن في الراي. فهمتني بقى المساله؟ ايوه. ان الامام ابن حجر نص على انه لا يعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. ايوه. لا يعمل بصورته فقط. ما احنا نفس الكلام اللي بنقوله. ليه بقى؟ لو قال لك النبي في المنام قولا يخالف الشرع الشريف فهمت ازاي؟ تعمل بيه ولا ما تعملش؟ طب ليه مع ان بيقول من رأني في المنام فقد رأني حقه؟ ايه الخطأ؟ الخلل حصل في ايه؟ الخلل في الرأي، لانك انت رأيت وسمعت وانت نائم، والنائم قد لا يضبط، فرؤية حق والنائم هو الغافل. فهمتني بقى المسألة؟ فهي المسألة كده، احنا لا نطعن في الرؤية لكن نطعن في حال الرأي، لانه رآها وهو غافل، والنوم يغلب عليه الغفلة فقد يخطئ في الفهم. فهم؟ زي برضه لو قاضي هيقضي في حكم فجاله في المنام قال له مثلا ايه المجرم اللي انت هتقضي عليه غدا ده بريء، فالقاضي المفروض لا يقضي بالرؤية لكن يشوف القرائن اللي امامه ولا يقضي بالرؤية. واخد بالك ازاي؟ يشوف في ادلة، في اعتراف، في شهود، في بتاع، يقضي بالقضاء المعتاد. ليه؟ لانه حال رؤية النبي كان يراه نائما، وقد يكون بريء ديانة ويكون مدان قضاء، والنبي أخبر بالحقيقة والقاضي عليه أن يأخذ بالشريعة، مش كده برضو؟ وبالتالي لا يأخذ بالرؤية إلا لو كان قول للنبي يخلو في خاصة نفسه ويزنه على الشريعة، فإن كان مطابقا للشريعة أخذ به وكان في خاصة نفسه، ولا يأمر به سائر الناس. يعني افرض النبي جالي في رؤية قال لي يا يسري ابقى صلي ركعتين كل يوم بعد صلاة ايه مثلا ركعتين كل يوم الساعة 10 الصبح كده اهو، قال لي كده خلاص اعملها انا في نفسي، انا لنفسي اعملها، ده دواء جاي لنا ليا انا اللي شفت الرؤية، لكن ما اعملش تاني يوم اقول يا قوم صلوا كل يوم ركعتين الساعة 10 الصبح، لأن دي مش كلام عام لكل الأمة. فهمتني بقى إزاي؟ وده اللي بيحصل خطأ، إن كثير من الصوفية يرى النبي في المنام وتكون رؤية خاصة به يحولها إلى عموم الناس، وده ما ينفعش. فهمت بقى المسألة؟ فيبقى إيه؟ لازم تدرس هذه الأمور. وعنه به قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، اللي هو ايه صاحب سنن الدارمي المعروف، قال اخبرنا زكريا بن عدي قال قال لي ابو اسحاق الفزاري اكتب عن بقية ما روى عن المعروفين ولا تكتب عنه ما روى عن غير المعروفين. وده يبين لك برضو قاعدة، ان هناك بعض العلماء الحديث الرواه يكون له طرق صحيحة وطرق ضعيفة، فيروي عنه من الطرق الصحيحة ولا تروي عنه الطرق الضعيفة، يكون موثق في شيخ وضعيف في شيخ اخر. فهمتني بقى المسألة؟ يعني في بعض الرواة ما يكونش ضعيف مطلقا، بل ضعيف في بعض الطرق وصحيح في بعض الطرق. فهمت بقى المسألة؟ ولا تكتب عنه ما روى عن غير المعروفين، ولا تكتب عن اسماعيل بن عياش ما روى عن المعروفين ولا عن غيره. وعن ابي قال: وحدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال سمعت بعض اصحاب عبد الله قال قال ابن المبارك: نعم الرجل بقية لولا انه كان يكني الاسامي ويسمي الكنى، كان دهرا يحدثنا عن ابي سعيد الوحاضي فنظرنا فاذا هو عبد القدوس. وعن ابي قال: وحدثني احمد بن يوسف الازدي قال سمعت عبد الرزاق يقول: ما رأيت ابن المبارك يفصح بقوله كذاب إلا لعبد القدوس، فإني سمعته يقول له كذاب. وعن أبي قال: وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال سمعت أبا نعيم وذكر المعلى ابن عفان فقال قال حدثنا أبو وائل قال خرج علينا ابن مسعود بصفين فقال أبو نعيم: أتراه بعث بعد الموت؟ إذا كان ابن مسعود كان ميت ساعة موقع صفين، تقول إزاي خرج علينا عبد الله بن مسعود في صفين وكلمنا؟ قال لهم أبعث بعد الموت؟ يبقى لابد من معرفة تاريخ الوفيات وتاريخ الولادة، علشان لما يجي واحد يروي لك عن واحد يكون بيروي عنه حادثة يكون هو مات قبلها بعشرين سنة، يبقى كذاب. فهمت بقى؟ وعلشان كده اهتم علماء الحديث بتاريخ الوفيات وتاريخ الولادات، دي مهمة جدا، لان هيفرق كتير في امور كتير. وعن ابي قال حدثني عمرو بن علي وحسن الحلواني كلاهما عن عفان بن مسلم قال كنا عند اسماعيل بن علي فحدث رجل عن رجل فقلت ان هذا ليس بثبت. قال فقال الرجل اغتبته. قال اسماعيل ما اغتابه ولكنه حكم انه ليس بثبت. لما يجوز الطعن ان كان من سبب التوثيق في الروايه، واخد بالك، وهذا ليس بغيبه كما اتفق عليه العلماء من باب المحافظه على الدين، ارتكاب اخف الضررين، واخد بالك، بس بشرط ان عاب لابد ان يكون ايه الجرح مفسرا حتى يكون مجمع على الاخذ به. وعن ابي قال وحدثنا ابو جعفر الدارمي قال حدثنا بشر بن عمر قال سالت مالك بن انس عن محمد بن عبد الرحمن الذي يروي عن سعيد بن المسيب فقال ليس بثقه، وسالته عن صالح مولى التوأمه فقال ليس بثقه، وسالته عن ابي الحويرث فقال ليس بثقه، وسالته عن شعبه الذي روى عنه ابن ابي ذئب فقال ليس بثقه، وسالته عن حرام بن عثمان فقال ليس بثقه، وسالت مالكا عن هؤلاء الخمسه فقال ليسوا بثقه في حديثهم، وسالت عن رجل اخر نسيت اسمه فقال هل رايته في كتبي؟ قلت لا. قال لو كان ثقه لرايته في كتبي. وعن ابي قال حدثني الفضل بن سهل قال حدثني يحيى بن معين قال حدثنا حجاج قال حدثنا ابن ابي ذئب عن شرحبيل ابن سعد وكان متهما. وعن ابي قال حدثني محمد بن عبد الله. فانت لما تقرا حديث زي ده كان متهما وانت طالب حديث وعايز لابد بقى تبحث عن كل اقوال العلماء لعلهم يفسروا اتهامه، لابد ان يكون اتهامه مفسرا، مش كلمه كده وخلاص تاخدها ويقول لك اصله فلان عليه متهم. طب اتهامه في ايه؟ فاهم؟ احنا في زماننا ده ساعات مثلا تمشي مع بعض الشباب السؤالين ليه ما بتحضرش عند الشيخ الدكتور علي جمعه؟ الدكتور علي جمعه راجل موثوق في علمي، يقول لك اصله صوفي. يعني الصوفيه صار متهمه؟ هل ده اتهام مقبول؟ هل اي اتهام يتقال يبقى مقبول؟ او يقول لك اصله بيصلي في مسجد فيه قبور. طب وهل هذا اتهام طعن في الروايه؟ فهمت؟ فليس كل اتهام وانتقاص يكون مؤثر، لابد ان يكون مفسرا وان يكون التفسير مجمع عليه. فهمتني بقى المساله؟ فدي نقاط مهمه، والا لان احنا واعين فيها، احنا واعين في المساله دي برضه. يعني في علماء كتير احنا ايه بيصدوا عنهم بسبب اتهامات كاذبه عليهم، يقول لك ده حاكم سلطه، ده اصله فتاويه بتتغير، ده قال كده قبل ما يبقى مفتي وبعد ما بقى مفتي قال كده عشان يرضي الحكام، مش بيقولوا كده عليهم؟ يقوموا يصدوا الناس عن اهل العلم. فلا بد ان احنا نعرف ان المفتي يغير فتواه بتغير اجتهاده، وان الاجتهاد يتغير بتغير احوال الايه المستفتين او بظهور ادله جديده، وان تغيير الفتيه ده علامه ابتغاء الحق مش التصلب على الراي، فدي تبقى مزيه وليست عيبا، وكل الحاجات دي لازم تبقى في بالنا. فيعني دراسه علم الجرح والتعديل ده امر مهم، لان في بعض الطلبه يقول لك طب احنا ليه بنقرا الكلام ده؟ ما خلاص الكتب دونت خلاص وانتهينا. لا، ما احنا عايشينها. يعني احنا هنفضل عايشينها الى يوم القيامه. الناس تحذرك اوعى تصلي في الحته الفلانيه لحسن ده فلان مش عارف، وده اوعى تقرا عند الشيخ الفلان لحسن ده، ما ينفعش. ما فيش حكايه لحسن ده ايه، لازم تفسر لي، لان اصل المسلمين انهم مستورون. فعايز تكشف الستر، اكشف الستر بدليل واضح ودليل يكون شرعي ودليل فيه اجماع، مش تقول لي اي حاجه وبعدين تسمع انت كلامه وتحرم نفسك من علوم هؤلاء الناس، بعدين يتضح لك انهم كانوا علماء بس بعد ما يموتوا، ما تعرفش تجيبهم تبقى ضيعتهم. فاهم؟ وعن ابي قال وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد قال سمعت ابا اسحاق الطالقاني يقول سمعت ابن المبارك يقول لو خيرت بين ان ادخل الجنه وبين ان القى عبد الله بن محرر لاخترت ان القاه ثم ادخل الجنه، فلما رايته كانت بعره احب الي منه.